ثلاثة الشوق. والحج من أعظم الشعائر التي تروي ظمأ الشوق إلى رب العالمين، وقد رأى ذلك الإمام الدهلوي فقال: وربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوق، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه فلا يجد إلا الحج. فيتحقق الشوق بأن تستشعر أنك تطأ بقدمك موضعا وطئته أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وترابا مشى عليه الحبيب. ولعلك تبكي من خشية الله فيسيل دمعك على تربة سقتها دمعة صحابي أو رواها دم نبي، وتتنفس نسمات هواء ملأت صدور خير خلق الله، وها هي اليوم تملأ صدرك لتزيدك شوقا وتغمرك حبا وتعيد إليك ذكريات الكرام المرسلين والصحاب الأولين. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشبه. وقد أخرج البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في كتاب الحج بابا سماه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. فقال: قد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، والمعرس موضع النزول، والتعريس النزول آخر الليل، والنزول في هذا المكان ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشوق أن تدرك أنك تزور رب البيت إلى البيت، وتطلب القرب من الغفار لا من الأحجار. ولذا جاء في الحديث: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. وتأمل قوله تعالى: لا يفد إلي، لم يقل إلى بيتي، فالحج ليس إلا رحلة إلى الله، فبالله كيف لا يكون محروما من لا يرحل إلى الله سبحانه وتعالى؟ لكنك وإن زرته في بيته فلن تراه اليوم، فحدث نفسك بيوم تنجلي فيه الحجم عن الله فتنظر إلى وجهه الكريم، ولا تستعظم على ربك أن يمن عليك بهذا الفضل العظيم، فقد من عليك بزيارة بيته الكريم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ومن الشوق أن الناس يثوبون إلى البيت كلما فارقوه، ويشتاقون إليه فور أن يتركوه، ولا يشبعون منه أبدا، كحجر المغناطيس يجذب الحديد، لأن من ذاق لذة القرب عرف، ومن شرب من نهر الحب اغترف. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وكأن الله تعالى يقول لنا: ثوبوا إلى بيتي وارجعوا إليه مرة بعد مرة. في هذه الآية قانون الجذب الحقيقي وقصائد الحب الأبدي ومسلسل العشق اللانهائي، لكن ما سبب هذا التعلق العجيب والارتباط الغريب؟ يقول ابن القيم: وسر هذه المحبة هي إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه بقوله: وطهر بيتي. وهذا هو السر الذي لأجله علقت القلوب على محبة الكعبة والبيت الحرام، حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولذ لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفار، واحتملوا في الوصول غاية المشاق ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحداق. أنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري، أخافك ربي وأرجوك ربي، أحبك ربي وهذا شعاري. هذا البيت هو مثابة تجذبنا للرجوع إلى الله، وهو موضع التوبة وظرف العبرات، وفيه يعود العبد الهارب إلى مولاه ويرجع إلى أصل فطرته وسعادته وهناه. ومعنى آخر للمثابة من الثواب، فقد جعل الله بيته سبب المثوبة ومضاعفة الأجر، فأنت الآن تعيش في قلب موسم الكرم وسوق الإحسان من سادات المشتاقين. قال شيخ الإسلام سفيان بن عيينة: شهدت 80 موقفا، أي وقفة بعرفة، وكان من شدة شوقه وحبه يدعو الله في كل موقف: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. وعلم الله صدق محبته وشدة شوقه فاستجاب دعاءه ولم يحرمه، فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئا، فسئل عن ذلك فقال: قد استحييت من الله تعالى، خذوني خذوني إلى المسجد، خذوني إلى الحجر الأسود، خذوني إلى زمزم علها تبرد من جوفي الموقد، خذوني لأستار بيت الإله أشد بها في ابتهال يدي، دعوني أحط على بابه غزير الدموع وأستنفدي. كان السلطان ملك شاه ابن السلطان ألب أرسلان يتأمل الحجاج يوما، فرق قلبه واشتاق إلى البيت، فنزل عن فرسه وسجد وعثر وجهه في التراب وبكى، ثم قال: بلغوا سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولوا له: العبد العاصي يقول لك يا نبي الله، لو كنت أصلح لتلك الحضرة المقدسة لكنت في الصحبة. فضج الناس في البكاء ودعوا له. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حج أبي 5 حجات، 3 حجج راكبا واثنتين ماشيا، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما، وكان من شدة شوقه أنه إذا لم يجد زاد الحج عمل حمالا للقافلة ليغطي تكاليف الرحلة ولا يحرم. خرجت أم أيمن زوج أبي علي الرذبري من مصر وقت خروج الحجيج، ورأت الجمال وهي تتوجه إلى مكة، فصرخت: وضعفاه وعجزاه وحسرتاه. ثم زاد بكاؤها وعلى نحيبها أكثر وأكثر، وهي تقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ لسان حال القوم: لئن سار الناس وقعنا، وقربوا وبعدنا، فنخشى أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.